بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. وعليكم السلام. روى البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما في صفة التيمم، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ولفظ إحدى هذه الروايات: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. ثم صلى الله عليه وسلم كتك كنفنديش عمار بن ياسر رضي الله عنه نمنا كفان يتيمم كما بيه إلي كوية شليزة كفاني هيفي. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، akapiga kwa viganja vyake kwenye ardhi kisha akakukuta. Thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi, kisha akafuta maungo ya kiganja chake cha kulia kwa kutumia utumbo wa kiganja chake cha kushoto. كفوتا أو ظهر شماله بكفه أو ماونغو يكيغانجا شمكونو كشوتو كمكونو كوليا، ثم مسح بهما وجهه، كيشا أكفوتا كفيغانجا بياكي وسواكي، أكفوتا وسواكي كفيغانجا بياكي. حديث كواس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. عليكم توم صلى الله عليه وسلم أكتواذا كوكوبيجي مرموجة كتك أرضي لينجفياك بيويلي، kisha akifuta viganja vyake na uso wake. Walam yasih anhu annahu tayammama bidharbatayn, na wala haikusihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya tayammum kukupiga ardhi mara mbili. Wala ila almirfaqayn, wala haikuthubutu kuwa alifuta mpaka kwenye visukusuku kama wanavyofanya baadhi ya watu kutafuta mpaka afika kwenye kisukusuku kisha ambaye arudi mbele hivi. Sema zafuta nyuma mpaka kwenye kisukusuku kisha arudi mbele. Hizi kuthubutu. Qala al-Imam Ahmad: man qala inna at-tayammuma ila al-mirfaqayn fa inna ma huwa shay'un zadahu min 'indihi. Man qala inna at-tayammuma ila al-mirfaqayn, yoyote mwenye kusema kuwa tayammum ni mpaka kwenye visukusuku, fa innama huwa shay'un zadahu min indihi, ni kitu amekizidisha kutoka katika mfuko wake. Wewe hiki akitoka katika sheria, ni kitu amekiongeza kutoka katika nafsi yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepiga mara moja peke yake ikatosheleza kufuta viganja vyake na uso wake, wala haikusihi kupiga mara mbili, wala haikusihi kufuta mpaka kwenye visukusuku. Auluhu yamsahu bihima jamia wajihi wa jamia kafaihi, afuta kwa viganja vyake hivi viwili uso wake wote. pia akawa ni mwenye kufuta viganja vyake. Qala Sa'di fi al-irshad, huwa nafsu al-muallif, mwandishi huyu wa manhaj salikin, katika kitabu chingine al-irshad asema: amma tayammum fayakfi masah dhahir ash-sha'r khafifan kana au kathifan fi al-hadath al-asghar wal-akbar. Pengine huenda mtu akawa ana nywele katika maungo ya kiganja chake na usoni ana nini, ndevu, yatosheleza katika tayammum kufuta dhahiri ya zile nywele za ndevu na nyinginezo, ziwe ni hafifu au ziwe ni nyingi, katika hadath ndogo na kubwa halazimishi kufanya nini, kuingiza lile vumbi ndani ya ndevu zake. Mfahamu? Qala wa amma taharatu al-ma fa in kana al-hadath akbar fala budda min isal al-ma ila batin ash-sha'r ka zahirihi. Ama tahara ya maji, basi ni lazima kufikisha maji ndani ya zile nywele kama vile ni lazima kufikisha juu ya zile nywele, dhahir na ndani. Fa in kana al-hadath asghar fayajibu isaluhu ila batin ash-sha'r al-khafif wa huwa alladhi tara al-bashrata min wara'ihi. Ama ikiwa hadath ni ndogo, basi ni wajibu kufikisha maji mpaka ndani ya nywele ambazo ni hafifu, na nywele hafifu ni zile ambazo ukitizama waona ngozi. Tizama katika nywele hafifu waona ngozi, kama kwa mfano nywele za mkono. Kuna watu wana nywele mashallah nyingi kwenye mkono yao, lakini huwa ngozi yaonekana. Katika hali kama ile, ni lazima yale maji yafike. Mfahamu? Naam. Tayeb. Wa yakfi dhahir ash-sha'r al-kathif, ama ikiwa nywele ni nyingi, basi yatosheleza dhahir, kama vile kwenye nini, kwenye ndevu zikiwa nyingi, katika kujitahirisha na hadath ndogo yatosheleza kuweka juu, si lazima, hulazimishwi kufikisha maji ndani. Wayusannu isaluhu ila batinihi fi sha'ri alwajhi duna sha'ri alras, na yapendekezwa kufikisha maji katika hadath ndogo unapotawadha mpaka ndani ya zile nywele za uso, yani ndevu, pasi na nywele za kichwa. Imana za kichwa hulazimishwi kuzifikisha ndani, lakini ndevu yapendekezwa, wala pia si lazima, yapendekezwa. Takhlil al-lihya, kapitisha maji ndani. Wa fi kashaf al-qina' فإن بقي شيء من محل الفرض لم يصله التراب. إكيوا إتبكي سهم katika sehemu ya faradhi kuifuta na haijafikiwa na ule mchanga ulipopiga ule mkono wako au ile vumbi. Amarra yadahu alayhi ma lam yafsir rahatahu لأن الواجب ta'mim al-mash la ta'mim al-turab. Ikiwa kwa mfano ni uso, kuna sehemu ambazo ni faradhi apitisha ule mkono wake na haikufika, ama lile vumbi alikufika, haambiwi atafute vumbi ajipige nalo kama poda vile itajaze vumbi la uso, wala sio makusudio ya tayammum kukufanya wewe uwe na vumbi la uso, hata si makusudio, bali atapitisha tu ule mkono wake. Tuseme kwa mfano katika hizi sehemu za pua, labda alipopitisha kugusa, atapitisha huko ndani. Muhimu ni kile kiganja chake au utumbo wa kiganja chake cha kulia na kushoto kipite, si ndio? Wala sio malengo lile vumbi lijae katika uso. Mfahamu? Kwa hivyo atapitisha tu nini mkono wake, maadamu washapiga kwenye vumbi la mchanga. وفي حاشية ابن قاسم ويبالغ فيه سيما جوانب الأنف. يعني أكيكيش أمفيكا كلا سيهم يا فراد أبالغ كتك إلو جامب إسبوكوا كتك بمبزوني مبوا أهيمز وزايدي كسب مرانينجي وفانين متو إذا كبيتا بلا كفوتا سبز مفيشيكا سيهم. Ama haswa haswa, la si ama haswa katika sehemu ambazo ni za ubavuni mwa pua humu, si ndani ya pua, bavuni huku juu. Qala wa dhahir al ajnaf wa jami' al maghabin. Kwa ufupi, sehemu zote ambazo zimepinda hakikishe amepitisha mkono wake. Wa illa la hatofanya hivyo, akhalla bil mashi al ma'mur bihi, atakuwa amefanya upungufu katika kule kufuta alikuamrishwa katika aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mnafahamu? Tayeb, hiyo ndio namna ya kufanya nini, ya kufuta. Ukitizama hapa Al-Imam Sa'd yasema yamsahu bihima jami'a wajhihi, ameanza na nini, na uso, wa jami'a kaffaihi, kisha ndio akaja kwenye nini, viganja. Qala Shanqiti fi adwa'il bayan, fi riwayat al-Bukhari fi taqdim al-yadayn 'ala al-wajh. Sasa hivi tumesoma hadithi ya riwaya Bukhari, Mtume wa sallam alipomuonyesha Ammar bin Yasir namna ya kutayamum, alisema nini, innama kana yakfika an tasna'a hakadha, fadharaba bikaffihi darbatan 'ala al-ardi thumma nafadhaha thumma masaha bihi ma dhahara kaffihi bishimali. Tuona ameanza na nini, ameanza na viganja, ameanza na viganja vyake, kisha ndio akaja kwenye nini, kwenye uso. Sisi tuko kwenye ule utaratibu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako wanaovioni waliosema kuwa ataanza na uso kisha ndio viganja viwili, lakini ukitizama hii riwaya iko wazi kuwa ameanza na nini, na viganja vyake, kisha ndio akaja kwenye uso. Al-Imam Shanqiti rahimahullah ta'ala asema fi riwayat al-Bukhari fi taqdim al-yadayn 'ala al-wajh, فحديث البخاري هذا نص في تقديم اليدين على الوجه. حديث الإمام البخاري لبكيه إكوازي katika kutanguliza viganja viwili juu ya nini, ya uso, bimaana mwanzo ataanza kufuta viganja vyake kisha ndio uso wake. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه. رواية الإمام البخاري إكوازي صريح كومتوم صلى الله عليه وسلم على بيتيشا في جنجفياك منذ كتك مونغو في جنجفياك فيوتي فيويلي قبل يأوسو. وقوله في الرواية الأخرى وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى. راحة بين قصدي ونين نهي سيم يا وتومب وكيجانجيت وراحة. لو كتك مثال يسمى لا تملأ الراحة بالركون إلى الراحة. Huwezi kujaza mikono yako mali ikiwa wewe walala tu. Sio fanya kazi. Mtu afanya kazi ndio yajaza mali, sio? Ndio sema la tumla urraha birrukuni ila arraha. Hii raha yake maana yake nyingine na hii raha yake maana yake nyingine. Raha ya kwanza itakuwa nini? Utumbo wa kiganja, na raha ya pili itakuwa nini? Ile starehe. Lakini neno ni lile lile. Unaonaje lugha ya Kiarabu? Tachanganyikiwa kama uifahamu. Ukaanza hapa ya. Raha, raha. Kumbe raha hapa ya kusudiwa mkono, na raha ya kule ni ile raha ya starehe. Lakini neno lile lile moja. Allah musta'an. Kwa hivyo alikuwa kiganja hiki kikifuta kiganja kingine. Waqala aidan lakinna ar-riwayata allati infarada biha al-Bukhari تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه. هاني منين الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتك مجموع الفتاوى كوا توم صلى الله عليه وسلم وساواني كوا أليانزا نفجان جفياك كيشان دي وكاجا كونينيني كوني وسو. قال رحمه الله فإن ضرب مرتين فلا بأس. نن يتجيبوا فإن ضرب مرتين فلا بأس. إيش رأيكم؟ أيوة الضربة الأولى يمسح مثلا الكفين ثم يضرب ضربة ثانية يمسح الوجه. هذا هو معنى فإن ضرب ضربتين أو فإن ضرب مرتين فلا بأس. ndiyo makusudio yake. Lakini sasa hivi tumezungumzia hili swala, haina haja ya kuliregelea, ndio maana sikulisherehesha. Qala ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kana sallallahu alayhi wasallam yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kaffayn hakadha qultu thumma qala wa lam yasih anhu annahu tayammama bi darbatayn wala ila al mirfaqayn. Hadha lam yasih. إذن ماذا نقول في هذا؟ فإن ضرب ضربتين فلا بأس. قل هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بأس. لماذا ليس فيه بأس؟ هيك ثبوتني ضعيف بس كش من فهمه. ها من لم يزوم زابا لكني وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله المستعان. ثم ذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله حيث قال من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. أما ذكرنا هذا الكلام؟ ذكرنا ما محمد سيما أتك سيما كوا كتيمم نمبكا كوني كوني في سكسوكو وسيما زيديشا لكن امتوم صلى الله عليه وسلم هكفانيه. Mtume wa salama amefuta viganja vyake peke yake. Hakufika huko juu. Na wako ambao wafundisha watu wapige kisha kwambia fanye hivi paka juu huku kisha nenda mbele. Skuli wafundishwa hivi. Sio? Shule mafundisho hari. Somo la riba. Fanya hari dini yako mwenda potezo tu. Hakuna la maana kubwa alhamdulillah. Yaani kwenye hari mtafundishwa Said Khutub, Hasanul Banna, Maududi. Hao ndio maonyesho kuwa ndio wanaovioni wakubwa kabisa. Kumbe mijihizbi mikubwa kabisa. Na Ibn Sina pia. A'udhu billah. Ibn Sina al-Mulhid ndio watu waekewa hao. Waambiwa hao ndio walikuwa wanaovioni wetu jifakhirisha nao. Tumtakia nini Ibn Sina kama daktari yeye? Kuna madaktari India ubudu ng'ombe wengi wazuri kuliko yeye, sio msema hivyo? Sasa sisi hatuhitaji hivyo vitu, hivyo watahavi babaishi. Tuwe na daktari, tusiwe na daktari, hii ni ya haki. Na kama kuna daktari kama Ibn Qayyim rahimahullah akaandika Tibb an-Nabawi, na akizungumzia udaktari huzungumzia vizuri kabisa. Kwa hivyo hatuhitaji Ibn Sina ili tuwe Waislamu tuna tarehe nzuri. Ibn Sina jirafidhi Shi'i khabith. Kisha baada ya hapo watu wajivuna na waita maskuli ya Ibn Sina, madaris zikaitwa Ibn Sina, makemist yakaitwa Ibn Sina. Mwamjua Ibn Sina? Ama mwaja tuna? Allahu musta'an. ثم قال رحمه الله تعالى قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم الى اخر الايه. وذكر حديث جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي إلى آخر الحديث. وهذا الحديث تكلمنا حوله قبله. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف ببيت. هذا إن شاء الله تعالى نأخذه غدا إذا أحيانا الله، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.